الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والشفع والوتر والليل إذا والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بل في ذلك قسم لذي حجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والشفع والوتر والليل إذا والفجر والليالي عشر والشفع والليل إذا يسر بل في ذلك قسم لذي حجر والفجر عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بل في ذلك قسم لذي حجر فنذر الشيب فعلى ربك بعاد فنذر الشيب فعلى ربك بعاد فلم تر كيف فعل ربك بعاد

الكتاب لا ريب فيه.